بدايتنا فيها يعني بهذا الجمال والتشريف يعني شيء طيب. تشريف نعم. في قوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم. الآية الكريمة يعني في البداية لماذا الأعداد الفردية هذه وليست الزوجية دكتور فاضل؟ أولا المسألة ليست أعداد زوجية أو فردية، هو يعني أصل المسألة وبعدين نأتي لهذا. هي قيل أن قوما من المنافقين تخلفوا على هذا العدد نوعين، ثلاثة وخمسة، هذا هو العدد تخلفوا يتناجون ثلاثة وخمسة تحديدا. تحديدا هو يعني العدد مقصود في حد طبعا ذاته. في قوم من المنافقين هم ثلاثة وخمسة، هم ثلاثة في مكان وخمسة بدأوا يتناجون في بينهم مغايظة للمؤمنين. نعم. فربنا حكى الواقعة كما هي، أشار إلى يعني تعريض بالواقع ما يكون من نجوى. يعني ترى أنا يربالكم أنا مغافل عنكم، أنتوا يا الثلاثة وأنتوا يا أيها الخمسة ترى أنا مغافل عنكم. نعم. فهو أولا تعريض له، هذا مسألة. مسألة أخرى السؤال يعني لماذا هو التناجي؟ لا طبعا لا يكون أقل من الاثنين. صحيح، مو هكذا؟ نعم، مناجاة أقل من الاثنين يصير؟ لا. فإذا لا يمكن أن يقول ولا أدنى من ذلك لو قال اثنين. صحيح، مو هكذا؟ ما يصير. لا لا، الآن دخل الاثنين بثلاثة ولا أدنى من ذلك، دخل الاثنين. صح. لو قال اثنين ما يقول ما أدنى من ذلك. ما يكون أدنى من ذلك. فلما قال الثلاثة دخل الاثنان. صح. لما قال أربعة الرابع دخل الثلاثة. صح. مو هكذا؟ صحيح. إذا دخل الاثنين والثلاثة والأربعة وما هو والخمسة كمان. وما هو أكثر ولا أكثر من ذلك. إذا هذا استوفى. نعم. لو بدأ بالاثنين ما يقول ما يكون أدنى من ذلك. لو بدأ بالأربعة الاثنين ما راح يدخلون. لو بدأ بالأربعة ولا أدنى من ذلك اثنين ما راح يدخلون. صح. مو هكذا؟ يكون ما أدنى من ذلك اللي هو ثلاثة. ما يكون اثنين. صح. يستبعد الاثنين. إذا هذا دخل فيها الجميع. اثنين وثلاثة وأربعة وما أعلى. الآن كل التناجي دخل. لو بدأ بالأربعة ما راح يدخل فيها الاثنين. لأن ما الآن دخل فيها كلها. صح، سبحان الله. يعني هي أول أصل المسألة هي الحقيقة. هاي الحقيقة. كانوا ثلاثة وخمسة. ثم هذا التعبير هكذا. يعني من ناحية تأخذها هي. نعم، صحيح. العرب كانت تعرف الأرقام. تعرف الأرقام، لكن هذا. الكتابة يعني كتابة الأرقام لا جتها متأخرة بالقرن الرابع الصوري الثالث. إذا القرون المتقدمة ما كانت تعرف تكتب. لا رسم الأرقام تأخر. طب والرسم نفسه هو بالمناسبة نفس الرسم واحد اثنين كما نكتبه نحن بالعربية هكذا؟ واحد هي اثنين. هي دخلت ثلاثة. هي دخلت هذه عن الهندية أم اللاتينية هي؟ لا لا لا لا 1 2 3 4 5 لا هي هاي دخلت لنا احنا عن الهندية. الهندية دخلت عدة صور، دخلها الخوارزمي، أدخلها عدة عدة مجامع، عدة صور هي. أيوة. لكن العرب يعني هذا تاريخ اختار هذه حسنها وهي دخلت، لم تدخل اللاتين، لم تدخل لا. لا لا لا في الآن ارجع إلى جميع المخطوطات لا تجد الصورة اللاتينية الفرنجية ليا 1 2 3 لا لا تجد لا أبدا. لا تجد لها صورة. الموجود 1 2 3 كما نكتبها نحن كما نكتبها نحن. لأن هناك بعض البحوث يقال تقول ان هي الإفرنجية هكذا 1 2 3 4 5 الإفرنجية هذه تسمى أرقام عربية لأنها نقلت عن العرب. هذه الصور كلها نقلت إلى العرب كلها. الله أكبر. كلها لكن هذه الصورة نقلت من إسبانيا من الأندلس إلى أوروبا. فسميت عربية لأنها نقلت عن العرب. سميت عربية لهذا. نعم، مو لأنها استعملها العرب. نعم. لأنها نقلت عنهم، فأخذوها عن اسمها. نعم. هذا كتب عنها أكثر من كثير. نعم كتب عنها. بارك الله فيك.